المؤلف السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. نحن لا يا سادة نجتمع للقاء الرعب الأسبوعي مع دكتور رفعت إسماعيل. أرجو أن تكونوا سائرين جوار أجهزة المذياع، وأن تتأكدوا من أن الأطفال قد ناموا. لقد كانت حلقة الأسبوع الماضي الخاصة بمصاص الدماء في مدرسة البنات شائقة حقا. لقد تلقيت عشرات المكالمات تبدي إعجابها بها، ولكن الجميع ينسى أن نجاح هذا البرنامج لا يعود لنا بل لكم أنتم من تمدون. أنتم من تمدون آلة الرعب بقصصكم لتعمل ولا تتوقف أبدا. اختصر يا شريف اختصر، لقد قررت هذه العبارة 10 مرات منذ الحلقة الأولى. لكنها الحقيقة. إن كون الشمس تأتي من الشرق لا تعني أن تذكر هذا طيلة اليوم. وعلى كل حال نحن نثرثر بانتظار المكالمة الأولى. هل قرأت ما نشر بالصحف أمس عن انتحار أرملة في العباسية بعد مرض نفسي طويل؟ هل تعتقد أنها بطلت أولى حلقاتنا؟ لكن شهرين قد بالتأكيد لم تفعلها في تلك الليلة، لكنها فعلتها أول من أمس. لم يختلف الأمر كثيرا. الخبر يقول أنها زوجة تاجر انتحر بدوري منذ فترة بسبب الإفلاس، وأنها لم تنجب، وأنها كانت تعيش في بيت أسرتها. لا توجد أرامل كثيرات بذات الصفات على ما أظن. ولكن كيف ظلت حية هذين الشهرين؟ لقد قاومت، لكن حدودها تنتهي عند هذه النقطة. يا لها من مأساة. يبدو أن هذا هو زبون الليلة. ألو؟ برنامج بعد منتصف الليل؟ هل لي أن أتعرف بالمتحدث؟ كيف حالك يا أستاذ شريف؟ أنا دكتور عصام عبد القادر، طالب بالسنة الرابعة من كلية الطب. إنها عادة طلاب الطب العتيدة، ما أن يخطو أحدهم إلى داخل الكلية بعد إنهاء دراسته الثانوية حتى يصر على تسمية نفسه دكتور. على كل حال مرحبا بك يا دكتور، لعلك واحد من تلاميذي. بالواقع لا، أنا من كلية أخرى. هل بدأت السرد من فضلك؟ إنها قصة تعود إلى السنة الأولى من كلية الطب. هل تذكر هذه السنوات دكتور رفعت؟ هذه النشوة والرهبة والفخر الداخلي وشعورك بأن الحياة قد اختارتك أنت دون سواك كي تخبرك أسرارها؟ إنه ذلك الانبهار المجنون بلفظة جديدة ذات مذاق لاتيني حريف، حينما تكف البطن على أن تكون بطنا وتتحول إلى أبدومن وتتكلم بتلك اللغة الرقيقة التي يستعملها طلبة الطب التي تمزج بين العربية واللاتينية وتتشدق بها في كل مكان حتى في الحافلة حاسبا أن الناس يرنون لك في إعجاب. أفهم كل هذا صدقني. بالطبع كانت المشرحة هي المكان ذو الثقل الأعظم في نظرتنا للأمور، فهي أول ما يثب لذهن الناس حين تتكلم عن دراسة الطب. كنا نرمق اللافتة القديمة التي كتب عليها المشرحة في شوق وخوف. هناك يكمن الموت بكل غموض ورهبته، وهناك الأجساد البشرية التي تنتظر أن نفتحها لنعرف سر الحياة. كل واحد فينا كان يعتقد أنه سيعرف كل شيء بمجرد أن يمد يده إلى الجثة، وبغرور الشباب لم يسأل نفسه عن سر فشل كل من شرحه الإنسان من عهد فيزياليوس حتى الآن في أنهم يكتشفوا سر الحياة. إن الأمر يختلف معك لأنك هو أنت. وجاء اليوم الموعود. دخلنا القاعة الرطبة في رهبة. كانت هناك فتيات معنا، لكن أكثرهن تراجعن إلى الوراء بضع خطوات وقد تقلصت وجوههن في اشمئزاز. رائحة الفورمول تعبق الجو، وهي ألعن رائحة يمكن شمها، وتأثيرها على العينين والأنف يوشك أن يكون قاتلا لمن لم يعتدها. وعلى مناضد مترصة متلاصقة رأيناها، تلك الأشياء الرهيبة التي تجمدت في الأوضاع التي هلكت بها. بدافع من كبرياء نواصل التقدم، اللعنة على أول من يتراجع. وناظرين إلى تلك الأشياء بدأنا رويدا نفقد خشيتنا الأولى. إن هذه الجثث تكاد لا تمت إلى الأحياء بشيء. لقد جعلها الفورمول أقرب إلى تماثيل خشبية غامقة اللون، يصعب أن تصدق أنها أدمية، تماثيل هائلة الحجم من الصلصال البني. وفارقنا ذعرنا وبدأنا نتخذ مقاعدنا ونتزاحم حول المناضد، وقد تطوع أكثرنا حماسا ورغبة في لفت الأنظار بأن يكون هو قائد المجموعة الصغيرة حول المنضدة. وتناثرت كتب كينينغهام هنا وهناك، وبردت المباضع ودوت المصطلحات اللاتينية التي استقها في سياليوس، وعرفنا أن اختبارنا الأول قد تم بسلام. إنك لتثير خيبة أملي يا دكتور عصام، فلما تصور الأمر بهذه السهولة. كل الأشياء تبدو من الداخل أتفه مما هي في الخارج. لكني لم أنتهي بعد، لم أنتظر منتصف الليل كي أخبركم بمدى شجاعتي. إن القصة أكثر تعقيدا كما سترون بعد قليل. يجب هنا أن أحكي لكم ما حدث قبل تجربة المشرحة بعام أو أقل قليلا، ولكن ما أرجوه ألا تلوموني بأكثر مما أستحق، فأنا بشر. كان هذا في إحدى ليالي الشتاء، ربما كان الليل قد انتصف أو لم يحدث بعد، لا يهم. كنت عائدا من سهرة في دار أحد أصدقائي، كان الوقت متأخرا والليل باردا إلى درجة لا تصدق، وكنت أجد السير في الأزقة المظلمة لاهثا من الزمهرير، وبخار الماء يحيطني بهالة من الضباب جعل زجاج عويناتي كأنه مصنفر، وبيد مرتجفة أضم طرفي البولوفر الذي أرتديه على صدري طالبا بعض الدفء. عابر سبيل اصطدمت به في الظلام. لم يكن الموقف يستحق الاهتمام، وكان من الممكن أن يمر ببساطة، لكنه صبني بفظاظة وقال شيئا ما عن الحيوانات العمياء. حاولت أن أنهي الموقف محافظا على كرامتي، لكنه كان يسعى للشجار، ربما كان غاضبا حقا أو يبغي التحرش، لا أدري. كل ما هناك هو أننا اشتبكنا بالكلمات ثم باللكمات. كان قويا، لكن عويناتي لا تعني أبدا أنني فريسة سهلة، فأنا كتلة من العضلات، ثم أنني ألعب دور الحليم في كل أطوار حياتي، فإذا غضبت لا أدري كم لكمة وجهت إلى أنفه وفكه وأسفل بطنه. كل ما أذكره أنه تهاوى على ركبتيه ثم سقط أرضا، وحين عاد إلي رشدي انحنيت وقد استحل غضبي فرقا لأتفحص جسده الممدد هناك. لم يكن يتحرك، إن الظلام دامس لكنه لا يتنفس، لا أسمعه يتنفس. هل هو بالطبع فررت دون كلمة واحدة؟ طبعا، استولى الذعر على فؤادي وانطلقت في الأزقة لا ألوي على شيء. الدموع تغمر وجهي والشعور بأنني فقدت أثمن ما في حياتي، لقد فعلت ما لا يمكن أن تظل حياتي بعده كما كانت قبله. المهم أنني عدت إلى داري ولم أخبر أحدا بحرف، لكن وجه الرجل ظل يطاردني، عيناه الحادتان، شاربه المنمق الجميل، شعر رأسه الفاحم، الشامة الكبيرة على خده الأيسر، نظرة التحدي الوقح العدوانية. وفي الصباح وصباح التالي رحت أطالع الصحف في نهم بحثا عن خبر ما عن العثور علي. شهر كامل، عام كامل لم أكف فيه عن البحث، لا شيء. لهذا معنى واحد، إن الرجل لم يمت، إنه حي يرزق، لكنه قطعا سيكف عن التحرش بعابين السبيل. وبدأت أنسى الأمر تدريجيا، لكنه بالتأكيد زراني في أحلامي مرارا. كنت أراه طار برأس مهشم وطار ببطن مبكور، فأنا لا أعرف كيف مات إن كان قد مات حقا. وجاءني لحظة مواجهة المشرحة التي بدأت بها قصتي. كنت جالسا وسط زملائي أتأمل صفحات كتاب كينينغهام البراقة، وأصغى لما يقول قائد المجموعة بصوته الرفيع المبحوح، كان يشرح الساق. لهذا لم أحاول قط ولم أرغب أن أرى وجه الجثة التي يتم الشرح عليها. كنت متبلد الشعور بشكل غير عادي، فلم تطف بخيالي تلك الخواطر المألوفة عن الموت والحياة. كنت أشعر أن هذه الجثة مجرد جهاز تالف نفتحه لنرى كيف كان يعمل، ولا شيء سوى الحظ يمنعني أنا من أن أكون الجثة ويكون المتوفي هو طالب الطب. لكن طالبة حمقاء قالت شيئا ما عن الرأس المصاب للفقيد، فرفعت عيني في خمول وتأملت ما تتكلم عنه، ثم عدت أتابع الشرح وأتفحص عضلات الساق. ومهلا، لقد أثر شيء ما اهتمامي في هذا الوجه. عدت بعيني إلى أعلى، كان هناك رأس، لقد صبغه الفورمول بلون الصلصال القاتم، لكن ليس عسيرا أن تدرك أن المتوفي ذو شارب، ذو شعر أسود فاحم، وشام على خده الأيمن، عيناه مفتوحتان تقولان أنه كان ذا نظرات حادة شرسة، وكان الرأس مهشما عند الفود الأيمن. في أدب أزحت الجالسين حولي واتجهت متثاقلا إلى النافذة، كنت في حاجة إلى هواء نقي. هل تعني أنه هو ذات الرجل؟ بالتأكيد هو، لقد أسميته العابر في خواطري الخاصة. لكن كيف؟ لابد أن أهله استردوا جثته. ليس دائما، لو لم يكن يحمل أوراقا وقت وفاته ولو لم يتعرفه أحد عندها يعتبر ناقص الأهلية وينقل إلى مشرحة كلية الطب. إن الاحتمال وارد للأسف. لم أكن أعرف هذا. كان تأثير رؤيتي وجهه أقرب إلى تأثير المشي فوق كابل من كابلات الجهد العالي، ولابد أنكم تفهمون سبب ذلك. لحظة يا دكتور، هل عصام هو اسمك الحقيقي؟ بالطبع، لماذا تسأل من جديد؟ أحاول استنتاج نهاية القصة، فلو كنت قتلته حقا لما ذكرت اسمك الحقيقي؟ وما يدريك، لعلي أعترف طلبا للعقاب وتخففا من سر أضناني. على كل حال لن أخبرك بنهاية القصة إلا حينما تحين نهاية القصة. يكون أنك سريع الملل يا دكتور رفعت وعجول جدا، يبدو أنهم على حق. إذن أكمل كلام. لك أن تتصور مدى هلعي ورعبي. لم أنم ليلتها ولا في الليالي التالية. كنت هناك في قاعة مظلمة تفوح فيها رائحة الفرمول، وعلى منضدة من مناضدها يركض ذلك الرجل، وعيناه لا تفارقان وجهي أينما ذهبت، شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا. دائما ينظر لي بتلك النظرة الحادة، وعيناه لا تطرفان، تقولان بصوت عالي برغم كونه غير مسموع: أنت قتلتني. لن أحكي لك عن المرات العديدة التي اقتحم فيها حجرة نومي ليوقظني من النوم، وفي كل مرة كنت أملأ الكون صراخا ثم أهدأ وأعرف أنه لم يأتي قط، إنه ما زال ينتظرني هناك. لا أتوقع أنك صرت من المتفوقين في علم التشريح. من يتحدث عن التشريح؟ إنني لم أضع قدما في المشرحة لمدة 6 أشهر كاملة، وكنت أقضي ساعات الدرس في الكافيتيريا، أدخن وأرمق السقف، وأتعرف الفتيات لأحدثهن عن النظام المحكم المسيطر على هذا الكون. لكن المشكلة قد انتهت سريعا دون شك، فالجثث لا تظل جثثا. هذا حق، فمع مرور الوقت يغدو التعرف مستحيلا، وتستحيل الجثة إلى قطع متناثرة في كل صوب. كانت نهاية العام الدراسي قد دنت، وجرأت على دخول المشرحة فلم أرى إلا أشلاء على كل منضدة، فهذا ذراع تمزقت أوتارها، وهذا قلب شقوه بالطول، وتلك رئة، وهذا شريان أرطي ملك كهرطوم قديم على منضدة التف حولها الطلاب متكالبين كأكلت لحوم البشر حول ليفينغستون رحمه الله. لم يعد العابر هنا، وانتهت متاعبي. السؤال يتعلق بالأخلاق، لماذا لم تبلغ الشرطة بمخاوفك؟ لم أكن واثقا مما يحدث، فهناك احتمال ألا يكون نفس الرجل، وإذا كان هو فلربما لست المسؤول عن وفاته، ثم أن شخصا حساسا مثلي يمكث الشرطة ويهابها بالتأكيد. سميه الجبن أو الهرب من المسؤولية لو أرد، لكني لم أفعل. رحت جاهدا أحاول اللحاق بما فاتني، وحشرت في رأسي كمن يحشر الثياب في زكيبة مئات من أسماء العضلات والشرايين والأعصاب، لكني كنت أصطدم بأشياء غير معتادة حقا. فحينما كنت أدرس تشريح الرأس كنت أبحث جاهدا عن رأس يصلح، وأسأل العامل مع نفحة مالية مناسبة لشراء الدخان عن رأس في حالة معقولة. وكل عمال المشارح يخفون أشياء كهذه لمن يدفع ثمن الدخان لهم من الطلب. عندها كان الرجل يهز رأسه في فهم ويخرج لي من الثلاجة رأسا له شعر فاحم وشامة على خدها وله نظرة حادة. اتفقت مع زميل لي على أن يقوم بتشريح الرأس ليغير معالمه تماما، لكن عندما أدرس تشريح الساعد كنت أجد ساعدا له شعر فاحم كف، ولا يصعب علي استنتاج صاحبه. لقد تضاعفت المشكلة، فبعدما كنت أهاب شيئا واحدا غدوت أهاب عشرات الأشياء المبعثرة هنا وهناك. دعاني بعض الأصدقاء إلى جلسة في دار أحدهم، وكان الهدف هو دراسة تشريح المخ، وبالطبع يتم التدريس على مخ بتاعه وأحدهم من عامل المشرحة النهم إلى الدخان دائما، كلهم يفعل هذا. فما إن جلست وأخرجوا المخ من كيس بلاستيكي صغير حتى أدركت أن هناك تهتكا واضحا في الفص الصدغي الأيمن، وقال أحدهم أن لابد أن هناك من ضربه على هذا الفص فقتله. قالها أحدهم وهو يمصمص شفتيه حسرة على ضياع ماله في عينة فاسدة كهذه، أما أنا فقد وصلتني الرسالة كاملة، واعتذرت لهم وغادرت المكان. الخلاصة أنه جعل حياتك جحيما. كنت أقضي اليوم حائرا ما بين التفكير في هجر الكلية أو تسليم نفسي للشرطة أو الانتحار. لقد كان انتقام العابر كاملا محكما. ثم أذكر تاريخ ذلك اليوم جيدا، كنت في المشرحة وعود ما فاتني، وكان الوقت عصرا، وهو وقت هادئ مناسب جدا للتحصيل. إن العامل يبقي المكان مفتوحا إذا أنت رعيت حاجاته للدخان. كل هذه الأموال الطائلة من أجل الدخان، حتى لو كان يدخل سيجار هافانا فلا أحسبه بحاجة إلى هذا المال. لا أدري كيف مر الوقت، لكني أفقت من تركيزي لأدرك فجأة إنني وحيد جدا، والمكان صامت جدا، والضوء قد بدأ يخفت حتى لا يدخل في دائرة الظلام. انتبهني القلق، لما لا؟ إن شيئا ما غير مريح في كل هذا. اتجهت إلى الباب وناديت العامل مرة أو مرتين فلم يرد. امتدت يدي في قلق إلى المقبض، جربت فتحه، عندها أدركت أن حدثي كان صائبا. لقد سجنت ها هنا. لابد أن العامل كان شارد الذهن أو ذهب ليبتاع بعض الدخان، المهم أنه أوصد الباب بالمفتاح، وها أنا ذا وحدي في هذا المكان المريع بانتظار الظلام. إنه لموقف رهيب نوعا بالنسبة لأي طالب آخر، أما أنا فلست كالآخرين، أنا أعرف ما يوجد في هذا المكان جيدا. لقد سنحت له الفرصة أخيرا ولن يتركها. وقف شعري منتصبا حين سمعت صفيرا ثم صريرا، ثمة ما يتحرك في هذه القاعة. نهضت كالملهوف وتغطي ذر الضوء، الضوء الحكومي الشاحب ينبعث ملولا من مصباح واهن معلق في السقف. كانت المناظر كما رأيتها صباحا وعليها الأشلاء، من المستحيل تبين ما كان يخص العابر منها وما لم يكن. هنا حدثت الطامة الكبرى، انقطع التيار الكهربائي، وكان الظلام قد توغل إلى حد جعل الرؤية مرهقة بالفعل، لكن الهلع الذي استبد بي جعلني أرى آلاف الأشياء في هذا الظلام. رأيت ذراعا مخلبية تتحرك على الأرض صوبي، رأيت عينين حادتين ترمقان في حقد وتحدي، رأيت شاربا أسود يتحرك ذاتيا على الجدار. انتهى التعقل وجاء وقت الجنون، ودون كلمة ولا صرخة اندفعت نحو النافذة. كانت المشرحة في الطابق الثاني لكني لم أبالي، وثبت من النافذة وثبة حصان جموح، ونجحت الأشجار في تخفيف سقطتي، لكني هويت على ركبتي فكدت أو ربما فعلت أهشمها، وبرغم الألم رحت أركض لاهثا مغمغما بكلمات لا معنى لها، مترنحا قاصدا الباب الرئيسي للكلية، وفؤادي يخفق كجناح عصفور طنان. ورحت أركض في الشوارع المظلمة أرمق أضواء السيارات الباهرة وأقول كلمات لا أفهم ما أعنيه بها، الخلاصة أنني جنن. رحت أجتاز الأزقة المظلمة نحو داري، وأنا أرى الرجل في كل صوب من حولي وأسمعه يقهقر في وحشية من ذعري. هنا اصطدمت بعابر سبيل في الظلام، كنت أواصل طريقي لكنه سبني في فظاظة وقال شيء ما عن الحيوانات العمياء، فتوقفت ونظرت إليه مجدوها، الشعر الفاحم الشارب النظرة الوقحة الشامة على الخد الأيسر لا الأيمن، إنه هو. لا، لم يمت. وعندها تأكد لي أن اختلافا كبيرا يوجد ما بينه وبين العابر في المشرحة، إنها ذات الصفات لكنها لا تعني تشابه الرجلين. لقد اعتدت شكل عابر المشرحة حتى نسيت وجه الآخر تماما، وبشكل ما أقنعت نفسي بأنهما لذات الرجل، لكني الآن أدرك خطأي، إن الرجل الذي تشاجرت معه وأوقعته هو الماثل أمامي الآن، ومن الواضح أنه لم يمت. أما من رأيته في المشرحة ونغص حياتي عاما كاملا فهو مجرد شاب آخر له شارب عينان حدتان. هنا لمحت نظرة تذكر في عين الرجل وبشك هدف، هل التقينا من قبل؟ قلت كاذبا لا لا، وأدرت وجهي مبتعدا. صاح بي انتظر، لكني أطلقت لساقي العنان، لا أريد صداما مع هذا الرجل بالذات، هو يريد الانتقام من الجرح الذي أصبته به يوما، لكنه لا يدري أنه قد نال هذا الانتقام بالفعل، وأنه لعام كامل جعلني على حافة الجنون، بل أنني لم أدن من الانتحار هذا الدنو قط. وهكذا انتهت هذه القصة، ولا أدري ما تعليقك عليها يا دكتور رفعت. نحن شاكرون لإسهامك يا دكتور عصام، ويمكننا الآن أن نسمع دكتور رفعت. لا يوجد ما يقال، فهي قصة نموذجية للرعب الموجه في اتجاه خطأ، ثم أنها ترينا كيف أن عقدة الذنب تستحوذ على العقل الباطن فتجعله يرى ما لا وجود له. ولم يجد العقل الباطن هنا سوى المشرحة مكانا للجثث، عندئذ لابد أن تظهر جثة من تظن أنك قاتله. إنها ألعيب الأنا العليا العتيدة. وما الذي نتعلمه منها؟ أكره لي أعناق القصص للحصول على مغزى ما. ربما كان المغزى هنا هو إن كان لك شارب مثل شاربي فليس معنى هذا أننا نفس الشخص، أو لا تقتل عابر السبيل في الأزقة ليلا لأنهم يعودون دائما، أو أن عاملي المشرحة جميعا يختفون في الوقت غير المناسب. هل هذا كافي؟ ثمت إضافة أخيرة عرفتها مؤخرا. يتحدث سكان الأزقة التي كنت أجتازها عن شبح شاب ذي شارب أسود وشام على خده، يقولون أنه يقطع الطريق على من يعبرون الزقاق ليلا. حقا؟ يقولون أن هناك من قتلوا في هذا المكان منذ أعوام. إنها لمصادفة طريفة حقا. ألا ترى شيئا غريبا في هذا الموضوع؟ بلى، إن الأشباح ذوات الشوارب قد ازداد عددها مؤخرا. هل تعني أنه نفس الشخص؟ هل ترى رأيا آخر؟ يريد القول أن العابر قد مات حقا، وإنه في تلك الليلة اصطدم بشبحي. وفي كلا الحالتين الصواب أو الخطأ لا يوجد شيء من الصحة لمخاوف المشرحة. إنني أنصحك يا دكتور نصيحة واحدة، انسى الموضوع برمته وتغلب على ولعك الشديد بالمشي في الأزقة. هذا هو كل شيء، إن حياتك تنتظرك ولا داعي لإضاعتها في تساؤلات لا جدوى منها. وإلا فعليك أن تتوجه لأقرب قسم شرطة لتخبرهم بما تظن أنك فعلته منذ أعوام. بالمناسبة أعتقد أن اسمك ليس عصام حقا، والآن تأكدت من هذا، وإلا لوجدت كل شرطة المدينة في دارك بعد 10 دقائق. أنت محق، ليس اسمي عصام. إذا عمت مساء يا من لست عصام. عمت مساء يا سيدي، وشكرا على إنصاتك. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.